اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. بسم الله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في اللقاء الماضي انتهينا من صفة كتابة الحديث، صفة كتابة الحديث. اليوم سنبدأ جانبا آخر مما يتعلق بتحمل الحديث ورواياته. احنا قلنا هذه المادة متعلقة بالتحمل والأداء، فلازم نعرف أصول التحمل، وقد عرفنا سواء التحمل عن الشيوخ أو عن ضبط كتب الحديث، ثم الأداء والرواية كيف يكون ذلك، وهو صفة رواية الحديث وأدائه. رواية الحافظ من حفظه. نحن قلنا إن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. هناك من يحمل الحديث في صدره، هناك من يحمله في كتابه. فهذا الذي يحمله في صدره كيف يرويه، وهذا الذي يحمله في كتابه كيف يرويه. جميل. من كان ضبطه ضبط حفظ، أي هو حافظ لكتابه مطمئن إلى إتقانه له واثق من حفظه، فإن هذا له أن يحدث من حفظه دون أن يرجع إلى كتابه. له ذلك أم لا؟ من حق. ومع ذلك لو أنه رجع إلى الكتاب وحدث منه فذلك هو الغاية في الإتقان والتثبت. ليه؟ لأن الحفظ إيه؟ خوان، كما قلنا قبل ذلك، لكونه أبعد عن الغفلة والنسيان، إذ الحفظ مهما كان خوان. ولهذا كان الإمام أحمد من إتقانه لا يحدث إلا من كتب، رغم أنه حافظ لهذه الكتب. كان يعني كان يقول لابنه، أنت عارف الإمام أحمد كان كتبه عبارة عن إيه؟ كان يذهب إلى يسمع الحديث من شيخ من شيوخه، فيكتب أحاديث هذا الشيخ في كتاب، ثم يذهب إلى شيخ آخر فيكتب أحاديث هذا الآخر في كتاب آخر، فكل شيخ سمع منه أحمد فأحاديث هذا الشيخ في كتابه غير مرتبة على أي نوع من أنواع الترتيب، سوى أن كل ما سمعه من فلان موجود في كتاب، وما سمعه من فلان موجود في الكتاب، وما سمعه من فلان موجود في الكتاب، كل ذلك مجموع عنده هكذا. فكان يحفظ الأحاديث هكذا، يحفظ أحاديث ابن عيين، يحفظ أحاديث عبد الرحمن بن مهدي، يحفظ أحاديث وكيع، هكذا. فكان يقول لابنه: يا بني هات كتب من تلك الكتب، هات كتاب من تلك الكتب، يعني كتب كثيرة، أذكر لي المتن، أذكر لك الإسناد، أذكر لي السند، أذكر لك المتن. وبعدين إيه؟ يذكر المتن بلفظ صاحب هذا الكتاب والسند الذي رواه صاحب هذا الكتاب، وقد يكون الحديث له أكثر من سند، فهو يتقن أن فلانا حدثه بهذا الحديث بهذا السند على هذا السياق وهذا المتن، وفلان حدثه بنفس الحديث لكن بسياق آخر أو بإسناد آخر. كل هذا كان يتقنه، وهذه كتب كانت كثيرة. إمام أحمد رحمه الله لما توفي رحمة الله عليه أرادوا أن ينقلوا كتبه من مكان إلى مكان، فحملوا كتبه على 16 بعير، يعني 16 عربية نصف نقل. جميل هذا الكلام. كان يحفظ هذا كله في صدره، ومع ذلك إذا أراد أن يحدث لا يحدث إلا من كتاب، زيادة في الإتقان. وكان علي بن مديني رحمه الله وهو من أقران الإمام أحمد كان يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من الكتاب. مزيد في التثبت والإتقان والاحتراز. ولهذا كان الإمام أحمد من إتقانه لا يحدث إلا من كتب، رغم أنه كان حافظا له وكان يأمر بذلك كما قال علي المديني أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. جميل. طيب، من وجد في كتابه مخالفا لما يحفظه، واحد حافظ لهذا الكتاب، إذن هو جمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، لكن وجد ما يحفظه مخالفا لما في كتابه في بعض المواضع، حديث من الأحاديث مثلا هو حفظه على وجه، ثم نظر في كتابه ورجع إليه فوجد ما في كتابه بخلاف ما في إيه؟ حفظه. ماذا يفعل؟ يحدث على ما في حفظه أم يحدث على ما في كتابه؟ إذا كان حفظه من كتابه يحدث من إيه؟ من كتاب، صح ولا لا؟ أما إذا كان حفظه من غير الكتاب يبقى ما في كتابه يخالف ما في حفظه، يبقى يروي على ما حفظ. معايا؟ لكن الأفضل أن يبين ويقول حفظي كذا وفي كتابي كذا. إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه مخالفا لما يحفظه يفصل في أمره، فإن كان قد حفظ الحديث من الكتاب اعتمد ما في الكتاب ولم يرجع حفظه عليه، فإن الإنسان عرضة للنسيان، صح؟ وإن كان قد حفظ من فم الشيخ، يعني لم يحفظ من الكتاب إنما حفظ من مما سمعه من إملاء الشيخ نفسه، فإن لم يعتره شك في حفظه كان عليه أن يعتمد حفظه. يعني هو لم يحفظ من الكتاب إنما حفظ من فم الشيخ، من إيه؟ من لسان الشيخ. فإن كان متيقنا بأنه هكذا سمع لفظ الشيخ فيحدث على ما حفظ، أما إن اعتراه شك هل الشيخ قال هذا أم قال هذا، فالعمدة هنا على الإيه؟ الكتاب. وإن كان بحيث يخامره الشك اعتمد الكتاب دون الحفظ. جميل هذا الكتاب. فإن يخالف حفظه الكتاب مع حفظه منه لكتابه رجع، فإن يخالف حفظه الكتاب مع حفظه منه، أي من الكتاب لكتابه رجع، صح؟ ويستحسن له أن يجمع في تحديثه بين ما يحفظه وما يجده في كتابه، فيقول الذي أحفظه كيت وكيت والذي أجده في كتابي كيت وكيت، فإنه حينئذ يخرج من العهدة بيقين. وكذلك كان يفعل الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله. فهمت يا عم؟ فإن يخالف حفظه الكتاب مع حفظه منه لكتابه رجع، إلا إذا ما الشك كان فيه، ها؟ وحفظه من شيخه أي من فيه، يعني إذا كان حفظه من فم الشيخ فيه أي فمه، فحينئذ يعتمد إيه؟ الحفظ، إلا إذا ما اعتره شك. من كان حفظه مخالفا لحفظ شخص آخر موثوق به، أنا حافظ الحديث لكن وجدت بعض حفاظ أهل زماني يروي الحديث على خلاف ما أحفظه، فحفظي يخالف حفظ غيري، ماذا أفعل؟ أعتمد ما أحفظه أم ما يحفظه غيري؟ الأصل أن تعتمد حفظك، لكن تنبه على أن هناك من يخالفك في هذا الإيه؟ الحديث. وإذا كان حفظه مخالفا لحفظ شخص آخر موثوق به لزمه كذلك أن يجمع بين الذي يحفظه هو والذي يحفظه الثقة الآخر، فيقول حفظي كيت وكيت وقال فلان كيت وكيت، ليبرأ إلى الله من العهدة، وكذلك فعل الثوري وغيره. هذا مزيد في الإيه؟ إتقان. وده موجود في الروايات كثير، ما يأتي في الأسانيد يقول حفظي كذا وقال فلان كذا. يبقى أنت النهاردة لما تسمع هذا، أولا يستدل بذلك على إتقان ذلك الراوي وأنه عارف بما يرويه غيره كما يعرف ما يرويه هو، وعلى احترازه حتى تعلم أنت أن هناك اختلاف في الإسناد، منهم من يرويه هكذا ومنهم من يرويه هكذا، فتبحث أكثر لتحقق الصواب من هذه الأوجه المختلفة. طيب، إذا كنت تروي بالمعنى فماذا تفعل؟ حكم الرواية بالمعنى. أجمع العلماء على أن الروي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فإنه لا تجوز له الرواية بالمعنى. هذا لا يجوز بالمرة، رحمك الله. يعني أول شرط ينبغي أن يتحقق في الراوي لكي يجوز له أن يروي بمعنى أن يكون عالما بدلالات الألفاظ وبما يحيل الألفاظ عن معانيها، ده أساسي يعني، ده ألف به. بل يتعين عليه أن يؤدي نفس اللفظ الذي سمعه، لا يخرم منه شيئا ولا يبدل لفظا بلفظ. لماذا؟ لأنه ليس عنده من المعرفة ما يجعله بصيرا بدلالات الألفاظ وفرق ما بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. واختلفوا في جواز الرواية بالمعنى إذا كان الراوي عالما بصيرا، ولهم في ذلك أقوال. إذن نمرة واحد، أن يكون هذا الذي يروي المعنى عنده بصر ومعرفة بدلالات الألفاظ، ده أساسي. ثم بعد ذلك هل هناك شرائط أخرى؟ اختلفوا في بعضها. الأول، لا يجوز أيضا إلا باللفظ الذي سمع، هذا قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز له الرواية بالمعنى. بعض العلماء كمحمد بن سيرين وأمثاله وأيوب السختياني كانوا لا يرون إلا أن تروي باللفظ الذي سمعته، مفهوم؟ والثاني، يجوز في غير الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما فيها فلا تجوز. هناك طائفة من أهل العلم قالوا يجوز الرواية بالمعنى في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، أما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك إلا أن تروي باللفظ الذي سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مذهب أيضا لبعض أهل، لا شك أن هذه المذاهب أحوط، أن تروي باللفظ الذي سمعته أفضل من أن تتصرف فيه بلفظ آخر. لكن الشأن إذا لم تكن مستحضرا لللفظ وتعرف المعنى المقصود من الحديث، فهل لك أن تروي بالمعنى أم لا؟ هذا هو البحث. طبعا كل هذا في من إيه؟ في من يدرك دلالات الألفاظ ويعرف إيه؟ فوارق المعاني التي يحملها كل لفظ. الثالث، تجوز الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وغيرها إذا قطع بأن اللفظ الذي يروي به يؤدي المعنى الذي سمع. يبقى إيه؟ يبقى لفظان مترادفان، لفظان إيه؟ مترادفان. ونقصد بالترادف هنا الترادف في أصل المعنى وليس الترادف في تفاصيل المعنى. يعني مهما كان اللفظان مترادفين فقد يكون أحدهما يؤدي معنى دقيقا لا يؤديه الآخر، كمثل أتى وجاء، أتى وجاء، فالإتيان والمجيء معناهما من حيث الجملة واحد، لكن قد يختص المجيء بمعنى لا يوجد في الإتيان أو العكس. لا نقصد هذا، وإلا لما كان هناك لفظ في الدنيا يؤدي معنى لفظ آخر، إنما كمثل لفظ قعد وجلس، هما لفظان من حيث الجملة يؤديان معنى واحدا، وإن كان القعود له معنى يختص به دون الجلوس أو العكس. هذا ليس مقصودا هنا، إنما إذا كان الحديث لفظ القعود يؤدي فيه هو لفظ الجلوس وليس الحديث متعلقا بمعنى يختص به لفظ دون لفظ، فيجوز هنا أن تأتي بلفظ القعود مكان لفظ الجلوس أو العكس. لكن إذا كان هذا اللفظ في هذا الحديث خاصة لا يؤدي إلا لا يؤديه إلا مع لفظ واحد من هذين اللفظين، فهنا لا يجوز إبدال لفظ بلفظ. إذن قد يكون اللفظ من حيث اللغة له معاني يختص بها، لكن سياقه في هذا الحديث الذي بين يدي كلا اللفظين يؤديان هذا المعنى المقصود في الحديث، فهنا لا بأس حينئذ. وذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، وتدل عليه رواياتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، وهو قول جمهور السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة. يعني إذا كان اللفظان يؤديان معنى واحد ولو من حيث الجملة، وكان الحديث هذا اللفظ فيه اللفظان يؤديان فيه معنى واحدا، فيجوز إبدال لفظ إيه؟ وده اللي بنسميه إيه؟ الرواية بالمرادف، باللفظ الإيه؟ المرادف، يعني لفظ بمعنى لفظ. ومن أقوى ما يحتجون به إجماع المسلمين على جواز شرح الشريعة للأعاجم بألسنتها المختلفة لمن عرف ذلك. يعني النهار أليس هناك ترجمة لمعاني القرآن؟ القرآن نفسه يجوز ترجمة معانيه، وبطبيعة الحال هذه الترجمة تكون بلغة أخرى ليست اللغة العربية. فإذا جاز نقل الشريعة أو نصوص الشريعة مترجمة بكلمات لغة أخرى غير العربية فمن باب أولى ترجمتها باللغة العربية باستعمال لفظ عربي مكان لفظ عربي إيه؟ آخر، مش كده ولا إيه؟ فإذا جاز بغير العربية فإنه أحرى أن يجوز بها، قاله الإمام ابن حجر. والرابع يجوز إبدال لفظ بلفظ آخر مرادف له فقط من غير إيه؟ التصرف في سياق الحديث. لكن الأشهر أن ذلك جائز لمن يعرف دلالات الألفاظ. طبعا بعض العلماء يقول لا يجوز ذلك إلا للصحابة. مقصده إيه؟ مقصده أن الصحابة هم أعلم الناس باللغة العربية لأنهم عرب القحة، فهم أدرى الناس بدلالات الإيه؟ الألفاظ وبالمعاني. ونحن نجد أن الصحابة كانوا يروون كثيرا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي فهموه. يعني مثلا يأتي الصحابة يقول نهى رسول الله عن كذا، هل الرسول قال نهى عن كذا؟ أم هذا ما فهمه الصحابي من نهي النبي؟ فهمه الصحابي من نهي النبي فعبر عنه بهذا اللفظ الخبري، فقال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا. الرسول لم يقل نهى، وإنما قال لفظا فهم منه الصحابي النهي. أليس هذا رواية بالمعنى؟ هو رواية إيه؟ أمر رسول الله بكذا. من الذي قال أمر؟ الصحابي. لكن كيف عرف أن النبي أمر؟ النبي قال قولا فهم منه الصحابي الأمر. إذن هذا رواية بالمعنى، أليس كذلك؟ ما لا يجري فيه هذا الخلاف؟ طيب هذا الاختلاف في جواز الرواية بالمعنى هل يجري في كل الأحاديث؟ لا، هناك أحاديث أو مواضع لا يجوز لك أن تروي فيها إيه؟ بالمعنى. اعلم أن هذا الخلاف لا يجري فيما تعبد بلفظ، يعني زي الأذكار، الأذكار النبوية، الذكر، أذكار أحاديث الأذكار والأدعية مقصودة في ذاتها، مقصودة في ذاتها، فلا يجوز لك إيه؟ أن تروي هذا بالمعنى، لأن هو لفظه متعبد به. يعني سبحان الله وبحمده، فهذا اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود أن تتعبد الله بهذا اللفظ، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. اعلم أن هذا الخلاف لا يجري فيما تعبد بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوه ما صرح به الزركشي. فهل يجوز لك أن تذكر التشهد في الصلاة بالمعنى أم باللفظ الذي صح عن رسول الله؟ باللفظ الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ولا في الكتب المصنفة، يعني لو أن إمام البخاري روى الحديث، فعندما تروي صحيح البخاري فتذكر الألفاظ التي جاء بها البخاري لهذه الحديث ولا تتصرف فيها، لأن تصرفك هنا سيكون تغيير الكتاب، تغيير للإيه؟ لكن إذا رويت الحديث نفسه خارج صحيح البخاري، حتى وإن كنت تأتي بألفاظ صحيحة، بل قد تكون الألفاظ مروية في رواية أخرى للحديث لكن خارج صحيح البخاري، فلا يجوز لك أن تبدل ما في البخاري، لأن البخاري جاء لك بألفاظ، فلكي تروي صحيح البخاري لابد أن تروي صحيح البخاري بالألفاظ التي ساقها البخاري واختارها البخاري، ولا تغير في إيه؟ في ذلك، وإلا كنت مغيرا لتأليف إمام سبقك من دون إيه؟ مسوغ لذلك. أفهم؟ بعد الناس يزيدون في زيادات الزيادات هم يعتقدون أنها مروية، أخذوها من بعض الروايات، قد تكون روايات ضعيفة لكنهم يعتقدون صحتها. نحن ما نتكلم هنا عن صحة وضعف، نتكلم حتى الحديث الضعيف عندما ترويه ترويه كما وقع في الكتب، كما وقع في الرواية، حتى وإن كان حديثا إيه؟ ضعيفا. جميل. ولا في الكتب المصنفة، فإنه لا يجوز فيها إبدال لفظ بلفظ آخر وإن كان مرادفا له، لأن الرواية بمعنى إنما رخص فيها من رخص حين كان الحرج شديدا على الرواة في ضبط الألفاظ، وهذا غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب. وأيضا فإنه إن جاز لك تغيير اللفظ فلا يجوز لك تغيير التأليف، وإلا هيبقى أي كتاب آخر أنت الذي ألفته وليس البخاري، مش كده ولا إيه؟ ما ينبغي لمن يروي بالمعنى، ينبغي لمن يروي بالمعنى أن يقول عقيب روايته للحديث أو كما قال احترازا. كان السلف يفعلون هذا، بعض الصحابة كانوا يفعلون هذا، يعني بعد أن يروي عن رسول يقول أو كما قال أو نحو ما أو نحو ذلك أو مثل ذلك أو شبيه بهذا، احترازا خوفا من إيه؟ من أن يكون أخطأ فينسب الخطأ ويضاف إلى الرسول والرسول منه بريء صلى الله عليه وسلم. وينبغي لمن يروي معنى أن يقول عقب روايته الحديثة أو كما قال ونحو ذلك من الألفاظ. ومن كان وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك مع أنهم أعلم الناس بمعاني الألفاظ، وذلك مخافة الزلل، لأنهم يقدرون ما في الرواية بالمعنى من الخطر. وكذلك يحسن بالقارئ الذي اشتبهت عليه لفظة، يعني حتى وإن كنت تقرأ من كتاب فاشتبهت عليك لفظة قالها الرسول كأنها وقعت في كتابك مصحفة أو لم تفهم المعنى منها أو المقصود منها، فتقول إيه؟ أن يقول بعدها أو كما قال. إذن هنا حتى كل ما يشتبه عليك، سواء كان اشتبه عليك حفظا أو اشتبه عليك في الكتابة، فخروجا من العهدة تقول إيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرواية بالمعنى كما تقع في المتون تقع أيضا في الأسانيد، بعض الناس لا يفهم إن الرواية بالمعنى إلا في المتن، لا، في الإسناد أيضا تقع الرواية بالمعنى، يعني لما يجي مثلا الراوي يقول أخبرنا فأنت تقول حدثنا مكان أخبرنا، أليس هذا الرواية بالمعنى؟ الرواية بالمعنى. لما يأتي في الإسناد حدثنا حماد فأنت تقول حماد هذا هو ابن زيد، تقول حدثنا حماد ابن زيد، أليس هذا الرواية بالمعنى؟ قد يكون حماد ابن سلمة وليس ابن زيد. فكل تصرف في الرواية في إسنادها أو متنها يعد من الرواية بالإيه؟ بالمعنى. والرواية بالمعنى كما تقع في المتون تقع أيضا في الأسانيد، كأن يقع اسم الراوي في الإسناد مبهما غير منسوب حماد هكذا، فينسبه بعض من دونه اجتهادا فيقول حماد بن سلم أو حماد بن زيد. هل أنت سمعت من شيخك أنه ذكر اسم هذا الراوي منسوبا أم ذكره غير منسوب؟ فأنت إذا نسبته فقد أضفت إلى الرواية شيئا لم يكن فيها، فهذا اجتهاد منك أم رواية؟ اجتهاد، فهو رواية بالمعنى. فينسب بعض من دونه اجتهادا وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ، أو كأن يغير الراوي بعض ألفاظ الأداء كعن وقال وسمعت وحدثنا وأخبرنا فيغير بعضها ببعض، وقد يؤثر ذلك في مواضع وفي مواضع لا يؤثر. يعني لو أن الراوي قال عن وهو مدلس، فلو جعلت مكان عن حدثنا يبقى أفسدت الرواية أم لا؟ لأن عن من المدلس تختلف عن حدثنا، المدلس يستعمل عن فيما لم يسمعه، بينما حدثنا تكون فيما إيه؟ سمعه. فإذا أبدلت مكان عن حدثنا يبقى أنت أوهمت أنه سمع بينما هو لم يسمع. فإن لكل لفظ معنى قد لا يؤديه لفظ آخر، وبعضها يختلف حكمها باختلاف الراوي وهكذا. حكم اختصار الحديث، الرواية بالمعنى هو تغيير في الألفاظ حتى وإن لم تختصر الرواية، لكن قد تختصر الرواية بأن إيه؟ بأن تذكر من الرواية بعضها لا كلها. هل يجوز الاختصار؟ يجوز، ولكن بشروط. طبعا الذي يختصر لابد أن يكون عنده علم بدلالة الألفاظ إلى آخره، لكن بشرط أيضا أن يكون القدر الذي ستختصره باقي الحديث لا يؤثر في فهمه. يعني مثلا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لو أنك قلت قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وسكت، جائز أم لا؟ جائز. ليه؟ لأن باقي الحديث لا يؤثر في فهم هذه الفقرة من الحديث، صح؟ زي حديث احفظ الله يحفظ، هذه جملة ممكن إفرادها أم لا؟ احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كل جملة ممكن تفردها أم لا؟ لأن باقي الحديث غير مؤثرين في فهم هذه القطعة. لكن إذا كان بعض الحديث مؤثرا في فهم الباقي لا يجوز لك الاختصار. يعني إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، هذا استثناء أم لا؟ فلو قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وسكت، يبقى أنت أفسدت في المعنى. ليه؟ لأن باقي الحديث مؤثر في فهم هذا القدر من الحديث، صح؟ ما ينفعش هنا الاختصار، هنا لا يصلح الايه؟ الاختصار. مفهوم هذا الكلام؟ تعال هنا اعلم ان العلماء قد اتفقوا على انه اذا كان الحديث بعض الحديث متصلا ببعضه الاخر بحيث يختل بحذف بعضه فانه لا يجوز للراوي ان يختصره. جميل؟ فإن لم يكن الحديث بهذه منزلة فقد اختلفوا في جواز اختصاره، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية والمعنى. هؤلاء هم متشددون في مثل هذه الأبواب، يمنعون أصلا الرواية بالإيه؟ بالمعنى. ومنعه بعضهم مع تجويز الرواية والمعنى إذا لم يكن الراوي أو غيره قد رواه بتمامه قبل هذه المرة، فإن كان هو أو غيره قد رواه تاما من قبل جاز له اختصاره. يعني إيه؟ قالوا يجوز إذا كان الراوي روى الحديث بسياقه كاملا وعرف ذلك عنه يجوز أن يختصره في موضع آخر، أما إذا لم يروه إلا مختصرا فهنا قد يؤدي إلى إيه؟ فساد، لأننا لا نعرف الرواية المطولة ما هي ألفاظها، فلابد أن يؤدي الحديث كاملا ثم بعد ذلك يختصره إن شاء. معايا؟ كمن يأتي مثلا يقول أنا سأختصر صحيح البخاري، إذن صحيح البخاري موجود ولا مش موجود؟ اختصر كما شئت، لأنك إذا حتى أسأت في الاختصار فعندنا الأصل نرجع إليه، صح ولا لا؟ وأجاز بعضهم ذلك مطلقا. قال الإمام النووي والصحيح التفصيل وجوازه من العارف، أي العارف بإيه؟ بدلالات الألفاظ وفقه الألفاظ، إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاما أم لا. إذن العبرة بإيه؟ أن القدر الذي سيقتطعه من الحديث اختصارا لا يتوقف فهمه على باقي الايه؟ الحديث. وجوز اختصاره إن لم يخل وكان ما أبقاه عنه مستقل. يعني ايه؟ يعني أنت زي ما ضربنا المثال، لو جاء الرسول وقال جاء الصحابي وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، ها؟ يبقى هنا لو قلت نهى رسول الله عن بيع الكلب وسكت أفسدت المعنى أم لا؟ أفسدت المعنى، لأن باقي الحديث مؤثر في فهم إيه؟ الجملة التي أبقيتها منه. لكن الأمثلة الأخرى، لا صلاة، ها؟ لا صلاة لمن، تقول إيه؟ لا صلاة لمن لا، ده باب آخر، ده هو أبدل لفظا بلفظ. احنا بنتكلم هنا عن الاختصار وليس عن الرواية بالمعنى. الاختصار أن تقتطع من الحديث جملة، مفهوم؟ تقتطع من الحديث جملة أو بعض الحديث، فلننظر هل باقي الحديث مؤثر في فهم هذا الذي أبقيته منه أم لا. مفهوم؟ هذا شيء آخر. أما كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، والذي رواها لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فهذا من باب الرواية بالمعنى، لأنه جاء بلفظ ظن أنه يؤدي نفسه لفظ الخداج الموجود في الرواية الصحيحة. لكن لما يجي مثلا حديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا حديث واحد، لو اكتفيت بالجملة الأولى هل يضر الجملة الثانية؟ هل الجملة الثانية متوقف عليها فهم الجملة الأولى؟ لا، كل جملة بإمكانك أن تفهمها بدون حاجة إلى الجملة الأخرى، فهي تقوم مقام الحديث المستقل. مفهوم؟ طيب، مظنة اختصار الحديث. طبعا اختصار الحديث يوجد من الرواة كثير، لكن يغلب اختصار الحديث في أماكن معينة نعرفها. ليه؟ عشان لما يجي حديث وجد في هذه الأماكن يبقى كن على حذر، إذ قد يكون مختصرا. مفهوم؟ كثر اختصار العلماء للأحاديث في أسانيد ومتونا، ها؟ للأحاديث أسانيد ومتون، وروايتها مختصرة في مجالس المذاكرة والمناظرة وفي كتب السؤالات. يعني يجي مثلا في مناظرة أنا بحتج بحديث أو أنت بتحتج بحديث، في الغالب أنا بذكر محل الشاهد من الحديث، صح ولا لا؟ لا أذكر الحديث بكمال، متى أذكر الحديث بكمال؟ إذا كنت جلست للإملاء وتهيأت له. لكن أثناء المناظرة حديث طويل أنا أريد أن أستدل بجملة منه، فأنا سأذكر تلك الجملة، صح ولا لا؟ ولا حاجة إلى ذكر باقي الحديث لأنه ليس هو موضوع المناظرة. كتب أو المذاكرة، إيه المذاكرة؟ كان السلف رحمهم الله يعقدون مجالس خاصة في بعض بيوتهم مثلا، يجلسون ويتذكرون العلم، هذا يقول له حدثنا بحديث في مسألة الفلانية فيذكر حديث، أو ماذا تحفظ في عن الزهري في المسألة الفلانية فيذكر الحديث إشارة، لا يذكر الحديث كاملا لأنه يعتمد على أن الجالسين يعرفون تلك الأحاديث، لكن كل واحد يذكر الحديث حتى إيه يشير إليه، كما تقول إيه كما تعرفون حديث المسيء صلاته، فهو طبعا الجالسون عارفين هذا الحديث لا يذكره بلفظه انما يذكره ايه يذكره اشاره. وهذا ما قال فيه بعض العلماء، يكفيك من الحديث شمه، حتى الحديث بقى صار له ريحه. ما معنى قوله يكفيك من الحديث شمه؟ اي يكفيك من الحديث ان يذكر منه كلمه او كلمتان فتعرف الحديث، فهم؟ كما تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، خلاص مش لازم اكمل بقى لان الناس عارفين ايه هو الحديث ده، فاهم؟ وفي كتب السؤالات واحد بيسال الامام احمد عن حديث فيذكر له طرفا من الحديث فيفهم الامام احمد ما هو الحديث المقصود فيقول له هذا حديث صحيح او ضعيف او كذا، لأن الغالب عليهم في هذه الأحوال التساهل، أي تساهل في إيه؟ في سياق الألفاظ، يذكرون بعض الحديث لا يذكرونه كاملا، إذ لم يقصدوا الرواية فيتهيأوا لها، وإنما غرضهم الإشارة إلى الحديث بألطف إشارة وأخصر عبارة. ولهذا منع أهل العلم الراوي أن يروي ما تحمله في هذه الأحوال إلا مع البيان، فيقول مثلا حدثني فلان في المذاكرة ونحو ذلك. ولهم في اختصار الحديث والإشارة إليه في هذه الأحوال طرائق، فتارة يشيرون إلى الحديث بكلمة بارزة فيه كقولهم حديث الشفعة، حديث الأوعية، حديث المسيء صلاته، مش كده ولا إيه؟ ها؟ أو حديث النعمان بن بشير، يعني حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، أفهم؟ وتارة بمعنى الحديث أو فحواه كقولهم حديث المسيء صلاته، يعني تفهم على طول ان الرجل الذي اساء ايه في الصلاه التي صلاها فعلمه الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يصلي. وحديث السهو في الصلاه حديث ابو هريره المعروف في ان النبي لما صلى صلاه رباعيه فسلم من ثنتين فقال له يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت، الحديث بطوله. وحديث بئر بضاعة المعروف لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبو سعيد الخدري سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن بئر بضاعة قال إن نلقي فيها الحيض والنجاسات أفنتوضأ منها إلى آخره. وتارة بسنده كقول حديث محمد بن مسلم الطائفي عن سليم عن مجاهد، وتارة بجمع أكثر من وصف كذكر كلمة في المتن أو فحواه مع راويه أو بابه الذي يندرج تحته كقول حديث رفاعة بن رافع في قصة الشحمة وحديث ابن عمر في التلبية في الحج ونحو ذلك. وربما كانت تلك الإشارة شديدة الإيهام أو الإبهام، يعني غالبا هذه الإشارات يفهمها العلماء المتخصصون، جميل، لكن أحيانا ما يفهموهاش ويختلفوا بقى في تفسير يقصد إيه، فاهم؟ تعال نشوف. فلا يفهم الحديث المراد على جهة القاطع، حيث تكون الإشارة محتملة لأكثر من حديث، فيترتب على هذا أن تحمل على حديث آخر غير الذي قصده صاحب الإشارة، كقول الإمام البخاري في صحيحه: ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. ده مش لفظ الحديث، دوت ما فهمه البخاري من الحديث، البخاري ساقه إيه؟ مختصرا بلفظ من قبل، مفهوم؟ فقد اختلف العلماء في الحديث الذي قصده البخاري هنا اختلافا شديدا. فقيل هو حديث دبر رجل عبدا ليس له مال غيره فباعه من نعيم بن النحام، وقيل هو حديث جابر في الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللفظ الذي جاء به سيدنا الإمام البخاري يحتمل هذه الحديث إيه؟ كلها. وقيل هو حديث جابر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركنه الأيمن، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها. فأعرض عنه، فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه، ثم جاء من ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هاتها مغضبا، فحذفه بها، فلو أصابه بها لعقره أو أوجعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بماله كله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذه لا حاجة لنا به. قال: فأخذ الرجل ماله فذهب. وهذا الذي ذكرناه هو المراد من قول عبد الرحمن بن مهدي: يا فلان يكفيك من الحديث شمه، يكفيك من الحديث إيه؟ شمه. قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: قال لنا حمزة بن محمد الحافظ: يعني إذا سئل عن أول شيء عرف، يعني إذا سئل عن كلمة أو أول شيء في الحديث أو طرف الحديث عرف الحديث، كما تقول مثلا إيه؟ حديث أعمال بالنيات، تفهمه ولا لأ؟ حديث المسيء الصلاة تعرفه ولا لأ؟ مش محتاج أذكر لك بقية الإيه؟ دوت إيه؟ معنى قول الإمام ابن مهدي يكفيك من الحديث شمه، يعني أول ما يذكر لك كلمة من الحديث تعرف الحديث المقصود على طول، وليس يعني التسهيل في السماع، والله أعلم. حكم تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب: من جملة الاختصار إن يكون حديث طويل يشتمل على معاني كثير، فيأتي صاحب الكتاب يريد أن يستدل في كل باب من أبواب كتابه بجزء من هذا الحديث، فيذكر الحديث في مفرقا في الأبواب في كل موضع بحسب محل الشاهد منه، ويفعل هذا الإمام البخاري كثيرا، وكذلك الإمام أبو داود وغيرهما. هل هذا يجوز أم لا؟ هو جزء من الاختصار تابع للإيه؟ للاختصار. وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، يعني إذا كان جوزنا الاختصار على النحو السابق فمن باب أولى في الكتاب، لأن الكتاب الحديث فيه مكتوب لن يرويه حفظا بل سيكتبه في كتابه، في كل موضع يذكر من الحديث جملة هي محل الشاهد في هذا الباب، والحديث نفسه بتمامه معروف سواء عنده في نفس الكتاب أو عند غيره ممن روى الحديث نفسه، وذلك بالشرط المذكور أيضا، وقد فعله مالك والبخاري وأبو داود وغير واحد من أئمة الحديث. مفهوم؟ ماشي يا سيدي. هنا ايه الروايه من الكتاب لمن لا يحفظ، ده كل ما سبق في من ايه في من يروي من حفظه او يروي من كتابه وهو حافظ للحديث ان حدث من حفظه وكتابه متقن ان حدث من كتابه. طيب الروايه من الكتاب لمن لا يحفظ، بعض اهل العلم تشددوا في هذه المساله قالوا حتى الذي يروي من كتابي لابد أن يكون حافظا للكتاب، ولا يجوز له أن يروي من كتابي إلا إذا كان حافظا للكتاب، يبقى جمع بين الايه الضبطين، يعني خوفا من أن يقع في تصحيف أو تحريف. هذا لا شك أنه أفضل، لكن هل هو شرط؟ هناك من اشترط ذلك، لكن العلماء اعتبروا هذا من مذاهب أهل التشديد، من مذاهب أهل الايه التشديد. من كان ضبطه ضبط كتاب، كتابه صحيح لكنه غير حافظ له، فليس له إلا أن يحدث من كتاب، ومثله إن حدث من حفظه لم يقبل منه. ولهذا يميز العلماء أمثال هؤلاء الرواة ويفرقون بين ما حدثوا به من كتبهم وما حدثوا به من حفظهم، فيقول فلان كتابه صحيح وفلان يخطئ إذا روى من حفظه، ونحو هذه العبارات. حكم من روى ما لا يحفظه أو كان سيء الحفظ يعتمد على كتابه، يعتمد على كتابه، هو لا يحفظ كتابه، لا يحفظ إيه؟ كتابه، أو هو سيء الحفظ إن حدث من حفظه لكن كتابه صحيح، هل له أن يحدث من كتابه وهو غير حافظ لكتابه؟ تشدد قوم في الرواية فبالغوا في تشددهم، وتساهل قوم فقصروا بتساهلهم. في ناس كما أن هناك من تشددوا هناك من تساهل، يعني الذين تشددوا هم الذين قالوا لا يروي من كتابه إلا إذا كان حافظا لكتابه، والذين تسهلوا فحدثوا من حفظهم وهم ليسوا حافظين لإيه؟ لتلك الأحاديث. فمن كان مذهبه التشديد منع أن يروي أحد إلا ما يحفظه ويتذكره، ومن هؤلاء الإمام مالك بن أنس وأبو حنيفة وأبو بكر الصيدلاني الشافعي قالوا لا يجوز لك أن تحدث من كتابك إلا إذا كنت حافظا لهذا الكتاب. فهذا في قد يكون هؤلاء الأئمة لم يقصدوا الاشتراطية أو الشرطية، إنما لا شك أن هذا أتقن وأحفظ أو أفضل، كما كان الإمام أحمد رغم حفظه لكتابه لا يحدث من حفظه بل يحدث من كتابه، لا على أن ذلك شرط بل هذا هو الإيه الأكمل. وهذا مذهب شديد قد استقر العمل بين المحدثين على خلافه، ولعلك لو تتبعت رواة الصحيحين لم تجد نصفهم ممن يحفظون رواياتهم، وإنما عمدتهم على الكتاب، لأن الحفاظ في كل زمان قلة، في كل زمان قلة، لكن أغلب الرواة إنما يعتمدون على أصولهم وكتبهم. ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة، كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول هذا من حديثك فيحدث به مقلدا له. ولذلك إيه؟ ابن لهيعة كان سيء حفظ، لا يحفظ حديثه في كتابه، وكتبه احترقت. يعني مثل هذا إذا حدث يحدث من حفظه أم من كتابه؟ طب كتابه كتبه احترقت فليس عنده حفظ وليس عنده إيه؟ كتاب، فصار يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، فتكلم العلماء فيه كثيرا وضعفوه ولم يعتمدوا على تفرداته. والصواب الذي عليه الجمهور التوسط بين الإفراط والتفريط، التوسط بين الإفراط والإيه. فلو روى الراوي من كتابه الذي قابله بالشروط التي سبق بيانها في الفصل السابق فإن روايته مقبولة. احنا قلنا قبل كده في الفرض السابق ان الراوي لابد ان يقابل كتابه الذي نسخه عن اصل شيخه، صح الكلام؟ يعني اذا كان كتابه صحيحا متقنا مقابلا على اصله مراجعا، ليس فيه تصحيف ليس فيه تحريف، فلك ان تروي منه حتى وان لم تكن حافظا لهذا الايه الكتاب، مفهوم؟ سواء رآه في كتابه بخطه او بخط غيره ممن يثق به اذا كان غير متذكر سمعه عدم، وسواء أكان كتابه لم يخرج من يده أم كان قد غاب عنه. متى كان الغالب على ظني سلامته من التغيير والتبديل. افرض أنت أعرت الكتاب لغيرك، مكث عنده شهرا أو شهرين أو أكثر ثم رجع إليك الكتاب، أليس من الممكن أن يكون في هذه الفترة قد وقع تغيير في الكتاب من قبل من أعرته الكتاب أو من قبل من اطلع على الكتاب وهو معر؟ لكن إذا كنت عارفا بخطك عالما بكتابك ونظرت فيه فلم تجد فيه أي نوع من التغيير، وأنت فاهم لهذا العلم، فاهم عارف بخطك وعارف بمواضع التي يمكن أن يقع فيها تغيير ولم تجد فيه تغيير، فلك أن تعتمد على هذا الكتاب ولا يضرك كونك أعرته إلى غيرك، ماشي؟ أو وقع فيه تغيير، طب هب أنه وقع فيه تغيير بالفعل لكنك تعرف هذا وتدرك مواضع التغيير، ها؟ فلا يضرك أيضا ما دمت أنت تعرف كتابك مما أضيف إليه من غيرك. أو وقع في تغيير لكنه حافظ لكتابه، أو كان عالما بخطه مميزا له، أو فاهما للحديث بحيث لا يخفى عليه التغيير ولو لم يكن في الحالتين حافظا للكتاب. المهم أنه مطمئن إلى أن ما يرويه من كتابه هو الذي في كتابه وأن كتابه صحيح متقن ليس فيه إيه تغيير. والأعمى، طب واحد أعمى، طب أعمى دوت مش حافظ، لو هو حافظ مفيش مشكلة صح؟ لكن له ليس بحافظ، إذا لابد أن يعتمد على كتاب. طب كيف يعتمد على كتاب وهو أعمى؟ مش كده ولا إيه؟ هنشوف العلماء قالوا إيه؟ قال والأعمى إذا كان لا يحفظ ما يسمعه فاستعان بثقة في كتابة سماعه وضبطه وحفظه من التغيير واحتاط لذلك إلى حين القراءة عليه صحت أيضا روايته. وكذلك البصير الأمي، واحد إيه؟ أمي كتابه صحيح لكن هو نفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن اعتمد على رجل ثقة متقن، فهذا الثقة المتقن هو الذي يقرأ له هو الذي يصحح له كتابه فيجوز له إيه ذلك. فالأعمى إذا اعتمد على متقن فالمتقن هذا يعتبر كإيه جابر لعماه، أليس هذا الأعمى يحتاج إلى من يقوده في الطريق؟ فلولا هذا القائد لا يستطيع المشي وحده، فصار هذا القائد كالدعامة له الذي يستند عليها. كذلك في روايته هو لا يعتمد على نفسه في الرواية لأنه ليس حافظا وليس بإمكانه القراءة في الكتاب لأنه أعمى، لكن يعتمد على دعامة وهو إيه؟ رجل متقن ثقة يثق به وثوقه بنفسه، فهو يقول له كتابك فيه كذا وكذا وكذا فيعتمد على ذلك، فهذا أيضا إيه؟ حجة عند أهل العلم. ده حافظ الدنيا، ده حافظ يعني من حفاظ أهل زماني زي الزهري كده لا يقل عن الزهري في الحفظ والإتقان والمعرفة. والأعمى إذا كان لا يحفظ ما يسمعه فاستعان بثقة في كتابة سمعه وضبطه وحفظه من التغيير واحتاط لذلك إلى حين القراءة عليه صحت أيضا روايته. وكذلك البصير الأمي، وقد منع روايتهما غير واحد من العلماء لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن رواية مثل هؤلاء على هذه الصفة جائزة. الرواية من الأصل وغيره، يعني أنت عندما تنسخ كتابك من أصل شيخك إن رويت من شيء من كتاب شيخ من أصل شيخك فلا شك هذا أفضل. طب إذا نسخت فرعا من هذا الأصل هل تروي من الفرع أم لا؟ طبعا تروي إذا كان هذا الفرع متقنا مقابلا ومصححا على ذلك الإيه؟ الأصل. طب إذا نسخ غيرك نسخة من أصل شيخك هل لك أن تروي مما نسخه غيرك أم لا؟ هنقرأ. اختلف العلماء في الراوي الذي يريد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه، هو لم يسمعها من الشيخ ولا هي مقابلة به، ولكنها سمعت على شيخه الذي سمع هو عليه، أو كان فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى، أو كتبت عن شيخه واطمأنت نفسه إليها، هل تجوز له الرواية من هذه النسخة أم لا؟ يعني إما أنك نسختها أو نسخها غيرك، المهم أنت وثقت بأن هذه النسخة صحيحة ثابتة عن الشيخ، جميل؟ هل لك أن تروي ذلك أم لا بد أن تكون أخذت ذلك عن الشيخ ونقلته بنفسك وقابلته بنفسك وحققته بنفسك؟ فذهب عامة المحدثين إلى أنه لا يجوز له أن يروي منها، وقطع ابن الصباغ بعدم الجواز. لازم أنت إيه؟ اللي تكون إيه؟ قابلت وليس غيرك. وذهب أيوب السختياني ومحمد ابن بكر البرساني إلى الجواز. وقال الخطيب البغدادي: والذي يوجبه النظر التفصيل، وهو أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يروي عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، وإلا فلا. يبقى العبرة بإيه؟ بأن تطمئن نفسك إلى أن هذه النسخة فيها الأحاديث فعلا التي هي أحاديث شيخك. وذهب ابن الصلاح إلى تفصيل آخر فقال: إذا كانت له إجازة عامة عن شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب جازت له الرواية من النسخة. يعني أنت أصلا حاصل على إجازة حتى وإن لم تسمع تلك النسخة من الشيخ، فعندك إجازة عامة لهذا الكتاب ولغيره من كتب الإيه؟ الشيخ. فإن لم تكن له الإجازة العامة لم تجز. وإذا كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه يحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه، ويكون لشيخه إجازة مثلها من شيخه. يعني كل ما يشترط من علاقتك بشيخك في الرواية عنه هو أن تكون قد سمعت هذه الأحاديث من شيخك أو حصلت على إجازة من شيخك، فكل هذه الشرائط ينبغي أن تحقق في حق شيخك عن شيخ شيخك، فيكون شيخك أيضا حصل على إجازة من شيخه أو سمع تلك الأحاديث إيه؟ من شيخه. فاهم؟ نكتفي بهذا القدر. المسائل اللي جاية يرتبط بعضها ببعض فنجعلها معا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في سؤال؟ تفضل يا أخي. قول إيه؟ الترمذي. سيدك الترمذي وسيدي أيضا تجراسي. تفضل. حسن صحيح. ماله مجننك أنت حسن صحيح؟ هو مش مجننك أنت، ده جننا كلنا. العلماء من القرن الخامس مختلفين في الحتة دي، فيعني مش جديدة علينا يعني. بص يا أخي الكريم، اختلف العلماء في تفسير قول الترمذي حسن صحيح على أساس أن الحسن غير الصحيح، فكيف يكون الحديث الواحد موصوفا بالحسن والصحة كما تقول فلان طويل قصير؟ ده ازاي يعني؟ وهم طويل وهم قصير. اختلف العلماء في ذلك، لكن أنا أرى أن أفضل التفسيرات لقول الترمذي حسن صحيح هو تفسير الإمام ابن رجب الحنبلي، وهو خلاصته أن الحديث صحيح لأنه تحققت في شرائط الصحة، لأن الراوي ثقة، ها، والحديث متصل سالم من الشذوذ والعلل، جميل. ثم بعد ذلك لماذا هو حسن؟ لأنه مع صحته تحققت فيه شرائط الحسن التي ذكرها الترمذي، لأن الترمذي ذكر في الحديث الحسن ثلاثة شروط: أن يكون الراوي سالما من التهمة بالكذب، وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وأن يكون مرويا من غير وجه. فهذا الحديث الصحيح إذا روي من غير وجه، وطبعا هو لكونه صحيحا سالم من الشذوذ، صح؟ ثم هذا الراوي الثقة هل هو متهم بالكذب؟ لأن قول الترمذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب يشمل عددا من الرواة، يشمل الراوي الثقة لأن الثقة سالم من التهمة بالكذب، ويشمل الصدوق لأن الصدوق سالم من التهمة بالكذب، ويشمل الضعيف ضعفا خفيفا لأن هذا أيضا سالم من التهمة بالكذب. فكل من كان من هؤلاء الرواة وكان مع ذلك حديثه سالما من الشذوذ، وكان أيضا مرويا من غير وجه فهو حسن بهذا الاعتبار. فإذا كان هذا الراوي راوي هذا الحديث الحسن من الثقات، كان مع كونه حسنا باعتبار شرط الترمذي كان صحيحا، لأن الثقة حديثه صحيح، فهو صحيح باعتبار تحقق شرائط الصحة فيه، حسن باعتبار تحقق أوصاف الحسن عند الترمذي فيه. والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد. فضل إذا كان حديثه يعني يقول الإمام الترمذي هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، يقول هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو صحيح غريب، أو حسن صحيح لا نعرفه من هذا إلا من هذا الوجه، أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فإزاي يكون غريب وهو حسن صحيح؟ هذا الاعتراض يرد على من قال إن قول الترمذي حسن صحيح، أي حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر. هنقول له طب هو بيقول ليس له إلا سند واحد، ومع ذلك هو لا يرد على هؤلاء أيضا. ليه؟ لأن الغرابة هناك غرابة مطلقة وهناك غرابة نسبية، فعندما الغرابة النسبية لا تنافي كون الحديث مرويا من غير وجه. ليه؟ الحديث إذا روي بخمس أسانيد عن خمسة من الصحابة فقد يكون غريبا بالنسبة لرواية صحابي، لكنه مشهور من رواية إيه؟ غيري. فالغرابة هنا غرابة نسبية، وإن كان المتن نفسه مرويا من غير إيه؟ وجه عن صحابة آخرين، فهذا ليس فيه تنافي. والله أعلم. تفضل. إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح، لا هو صحيح من حيث الثبوت، يعني إذا قال الترمذي حسن صحيح فهو صحيح، تقول صححه الترمذي. إنما الشأن هل ما معنى كونه حسن؟ حسن معناه مع صحته ليس غريبا بل مرويا من غير إيه؟ وجه، أي المعنى الذي اشتمل عليه. فهذا المعنى مروي من غير وجه حتى وإن كان اللفظ بهذه الرواية خاصة يعد من الغريب، زي حديث الأعمال بالنيات، إذا نظرنا إلى اللفظ هو غريب، لم يروى عن رسول الله إلا باللفظ الذي جاء به عمر، جميل؟ لكن إذا نظرنا إلى المعنى فهناك أحاديث كثيرة جدا تدل على أن النية يتوقف عليها إيه؟ قبول العمل، زي حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث يبعثون على نيتين، فالمعنى ثابت، فالمعنى مش مشهور فهو حسن بهذا الاعتبار، لكن هذا اللفظ هو صحيح لكونه مرويا عن رسول الله بهذا الإسناد الواحد وهو إسناد حديث عمر. فضل. ما حكم رواية الحديث باللغة غير العربية؟ يجوز نقل الحديث وترجمته إلى غير العربية كما يجوز ذلك في القرآن، يجوز، بس طبعا من يفعل ذلك يكون متقنا للعربية متقنا للغة الأخرى، يجوز طبعا، أليس القرآن يترجم معاني؟ فالحديث أولى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بيان من وزارة الداخلية.